ها شوف يا ولد اللي يحفظ المجاز العلم لا يشتغل بغيره، اذا اشتغلت ولو بنظره واحد من الناس تراه بيفوتك شيء، وهذا غلط، يفوتك شيء ما عاد تقدر تبني اول اخر الكلام على اوله، اجتهد. نعم، يعطي الشيء اليسير حتى يعرف حسن تصرفه، فاذا بلغ اعطيناه ما له كله. طيب المجنون هل نعطيه شيئا للاختبار؟ لماذا؟ نعم، لانه لا يمكن، المجنون مجنون، لو اعطيناه اي شيء سوف يخربه. السفيه البالغ كالمراهق، بمعنى اننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه شيئا مما جرت به العاده، يعني نعطيه مثلا البيض يبيعه، دجاجه، وما اشبه ذلك من الاشياء اليسيره. ثم قال المؤلف: ومن اعطاهم ماله بيعا او قرضا رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا. قوله من اعطاهم، من هذه اسم شرط، واسم شرط يدل على العموم، يعني اي انسان اعطاهم ماله بيعا او قرضا رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا. مثال ذلك: الرجل باع على السفيه ساعه، باع على السفيه ساعة، ثم إن السفيه أتلفه، فهل يصح البيع وهل يضمن السفيه؟ الجواب: البيع لا يصح، فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده. وهل يضمنها السفيه؟ عجيب، لا، لا يضمنها، لأن الرجل هو الذي سلطهم على ماله، فلا يضمن، لا يضمن السفيه الذي أتلف هذه الساعة. كذلك قرضا، هذا إنسان سفيه، جاء لشخص قال أقرضني جزاك الله خيرا 100 ريال، وهو يعرفه من بني فلان من أهل الشرف والسؤدد، فقال أبرك ساعة هذه 100 ريال، فهل لو أتلف هذا السفيه أتلف 100 هل يضمنها؟ لا، لكن إن بقيت 100 في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه، لأن هذا التصرف غير صحيح. طيب إذا قدر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة، هل يرجع عليه بها؟ الجواب نعم يرجع، لأن البدل له حكم المبدل، فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص وقال أقرضني 100 ريال، قال طيب تفضل، فذهب واشترى بها ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه 100 ريال بالساعة أو لا؟ يرجع، لأنها بدل ماله، وهو لو وجد ماله عند السفيه لأخذه، فكذلك إذا وجد بدله. أما لو اشترى هذا السفيه بال100 ريال، اشترى بها حلاوة، حلويات وأكلها، بطيخ وأكله، صلح بوليمة، نعم، وعزم عليها أصحابه وأكلها، هل يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، وهذا السفيه كيف تعطي مالك السفهاء؟ طيب، ومثل ذلك الصغير، لو جاء الصغير وقال لشخص صاحب لأبيه يعرفه، قال أسلفني 10 ريالات، اللي يقول من؟ الصغير، وهو والرجل صاحب لأبيه يعرفه، قال خذ، فأخذ الصغير واشترى بها أشياء وأتلفها، هل يضمن الصغير؟ لا، لكن لو وجد 10 بيده أخذها منه، لأنها عين ماله. طيب، لو جاء الصغير وقال إن أبي يقول من فضلك سلفنا 100 ريال، ما هو يريها لنفسه، لا يريدها لنفسه، لكن ادعى أن أباه أوصاه،

إن صدقه الوالد. لا لا لا، شوف السؤال، الرجل الكبير أعطى هذا الصغير مالا فأتلفه. لا يضمن، لأنه الصغير دون أن يرسله والده. أي دون أن يرسله لا يضمن الصغير. ليش؟ لأن الصغير لا تصرف. قال هذا مالي، هذا مالي أتلفه، لازم نضمنه. والصغير ما يضمن. أرأيت لو أن الصغير مثلا دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور، يضمن أو لا يضمن؟ طيب كمال، لا يضمن لأنه هو الذي سلطه على المال. صحيح، لا يضمن، لا يضمن، لأنه هو الذي سلط الصغير على ماله. يقال أنت الذي فرطت، ليش تبيع على هذا الصغير؟ ليش تقرض هذا الصغير؟ عرفت يا أخي؟ طيب، ثم قال إن أتلفوه. نعم، أي نعم، جاء وقت السؤال. نعم شيخ، بارك الله فيكم. يعني قد قررنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل. لا، الدين الحال لا يتأجل. لا، الدين أصلاً لا يتأجل، الدين حال. الدين الحال لا يتأجل. أما الدين المؤجل من أصل العقد فلا مانع منه. شيخ، نحن كنا قررنا أن الدين أصلاً لا يتأجل على مدى الحنابلة. لا، ما قلنا هذا. قررنا أن الدين الحال لا يتأجل. إذا أجله صاحبه بالاتفاق من حين العقد ولا بعد العقد؟ سواء. لا، ما ليس سواء. إذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 إلى سنة، هذا يصح، وهذا دين مؤجل بأصل العقد. وإذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 نقدا، لم نذكر الأجل، ثم أجلناه، لا يتأجل. شيخ، لو أنا اقترفت من رجل 10,000 على أن يسددها بعد 6 أشهر. نعم، يقولون في المذهب لي الحق أن يطالبه من غد. أي نعم. ليش؟ لأن القرض لا يصح إلا حالا، القرض عندهم لا يثبت في ذمة إلا حالا. نعم، بلى، لكن ما لا يصح أن نقول كل دين لا يتأجل، ما يصح. أما الدين الذي أصله في الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل، لا يمكن أن تأجيل، والصواب أنه جائز هذا وهذا. هذا الصواب الذي نعم. شيخ بارك الله، الصغير والسبي والمليون، هل لا بد من حجر أم أنهم يعني مجرد ما يكون؟ لا، ما يحتاج حجر، ما يحتاج حجر إلا من سفها، من سفها بعد الرشد، فلا بد من حجر. الشيخ، على هذا يعني كل واحد يتصرف مع الصغير أو السفيه حتى لو علم عليه، فهو على خطر، على خطر في الواقع، إلا إذا كان مما جرت بالعادة كما أشرنا إليه في الأشياء اليسيرة، هذا جرت بالعادة، ولهذا ذكر العلماء في البيع، ولا بد أنه مر عليك. شيخ، لكن السفيه فيه إشكال. نعم، قد يكون رجل يعني كبير لكن ما يعرف انه محجور عليه، يتكلم كلام طيب مثلا ويتصرف معه ثم لا يعلم انه محجور عليه. ولو لم يعرف ولا بد يسمع ويتحرك. اي يتحرك. نعم. جزاك الله يا شيخ. رجل عنده دكان، فجاء مجموعه من الصبيان واشترى كل منهم لعبه، فاخذ هؤلاء الصبيان الالعاب وأتلفوها، فلا يكون يعني البائع، هل لهم أن يردوا هذه التلفات على صاحب الدكان أم لا؟ المستفات تلفات، لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان أو لا؟ ولا تلفات تلفات، يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان إذا كانوا قد سلموا القيمة أو لا؟ هذا السؤال. نقول أما ما جرت به العادة فإن تصرفهم صحيح، وهذا جرت به العادة الآن، يعني لو لعبة صغيرة نصف ريال ريال هذه جرت به العادة، لكن لو يأخذ لعبة 50 ريال ما جرت به العادة. شيخ، تكون مصيبة على صاحب الدكان، لا سيما في أيام قريبة، لو كل واحد قال أنا تريد لعبتي وأريد مالي، يعني خلص شغلة الدكان. هما قلنا ما اليسير لا بأس به، لعبة كبيرة. إذا قال أبي اللعبة الكبيرة بخمسين ريال أقول رحت سلمه، اذهب إلى أبيك وأتي. نعم لكن ما بخمسين، ما في لعبة بخمسين ريال. نعم اللهم اهدنا بمن هديت. أنا ما أظن الألعاب هذه السيارة الصغيرات هذه إنها بخمسين ريال. 25 ريال. نعم الصغيرة يا ناس هل كفرها زي الزرار؟ هذا بخمسين ريال؟ شو؟ الآن العرف الصغير بعشر سنوات يتصرف 200 خلاص. إذا جرى العرف، أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح، بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع لصاحب الدكان الذي أخذ قيمتها، لأن هذا ما جرى به العرف. نعم إقرار المفلس إقرار المفلس بدين، لا بعد الحجر ولا قبل؟ بعد الحجر لا يقبل إقراره على ما في يده من المال. ها؟ وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك، يرجع الغنم بقسطه. نعم لا بين فرق عظيم. الله كيف؟ أو عقلة؟ هم عقلة مجنون. نعم. ورش وداء في الألف. أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ. وتزيد الجارية في البلوغ. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفث الحجر قبل شروطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الحجر قسمان، حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فمتى يكون الحجر لحظ الغير كمال؟ ومتى يثبت؟ يثبت إذا قال به الحاكم. لا يعني ما سببه؟ سببه عدم توفية. إذا كانت الديون أكثر من مال، إذا كانت من أكثر من مال. طيب هل من الحجر لحظ الغير أن يحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث؟ نعم. والحظ هنا للورثة. نعم المريض مرض الموت لا يتبرع بأكثر من الثلث، لكن لحظ الورثة. نعم من الذي يحشر عليه لحظ نفسه؟ السفيه والمجنون والصغير. ما الفرق بين الثلاثة؟ الذي زال عقله. نعم. الذي زال عقله أو من لا عقل له؟ لا عقله. أو الذي زال عقله؟ لا زال عقله. أو الذي عقل لا عقل له؟ لا ما كل واحد. زال عقله كان عنده عقل. طيب سليم. ها إيش عندك؟ إذا زال عقله لا عقل له. أي لا فرق بين هو من زال عقله أو من لا عقل له. الذي لا عقل له هو الذي نقل الرسل هو على عقله،

أما في عرفنا لا، لأن اليتيم لا يهمه سواء ضحي له أم لا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يضحى لليتيم من ماله، لأن هذا هو الذي جرت به العادة، وهذا عندهم لما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى، فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف. أما في عصر أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يضحى له أو لا. نعم. بمجرد ان يدلغ او يرشد او يعقل يدفع اليه مالهم ويزول الحجر. نعم نعم، بشرط الرشد. نعم، لكن كيف نعرف الرشد؟ الرشد مثل ما قال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. شيخ، هؤلاء اليتامى، نعم، ما حال السفيه؟ كيف نعرف رشده؟ يدعي انه رشد. لا، ما نقبل، نعطيه شيئا يسيرا وننظر. مثلا نعطيه شيئا، مثلا 10 ريالات، على ان يشتري مثلا شيئا مفيد، فذهب واشترى شيئا لا يفيد، عرف انه ما رشد. ما الذي يعطيه شيئا؟ الولي، اذا كان الاب موجودا فهو الولي، اذا لم يكن موجودا فوصي، اذا لم يكن وصي فالحال. نعم. مسألة تحمل المرأة قبل البلوغ. إيه. أفهمت. لا، ما تحمل قبل البلوغ، لكن حملها دليل على بلوغها. بدون حيض ولا؟ بدون حيض، نعم، يمكن تحمل قبل أن تحيض. لكن هل نقول إذا حملت بلغت بالحيض أو بالإنزال؟ بالإنزال. لكن هنالك من يبلغ الرشد اكثر مما يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا يعني؟ ايوه، اذا بلغ 15 سنه سواء بلغ او لم يبلغ بالانبات او بالانزال، ما علينا منه، يحكم عليه بالبلوغ بواحد من هذه الثلاثه. انا سؤالي: من له مثلا 10 سنين او نحوه، ايش؟ انسان أقل من 15 عام، نعم، إنه رشيد، فهل هذا إذا فعل يعني ذنب أو هكذا يعني؟ إذا فعل إيش؟ إذا فعل يعني شيء يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله أو يكتب عليه؟ هل أنبت أو لا أو لم ينبت؟ لم ينبت ولم يعني ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء. زين، طيب، لكنه رشيد ويعمل من المنكرات، فهل يعني لا يأتي يكتب عليه؟ لا يكتب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي. نعم. إذا أنبت صبي وابن 7 سنين لماذا؟ هل يعتبر هذا بلوغا؟ لا، يعني النبات لابد أن يكون بمقتضى الطبيعة لا بسبب. نعم. قلنا إذا البنت حملت وهي حكمت ببلوغها. نعم. طيب، إذا كانت على قول راجح مثلا لا تميز، التمييز ليس له حد، حملته هي لا تميز. ما يصير، يعني حملته من 5 سنين تحمله إلى 5 سنين؟ حصل. ما تحمل إلا الذر كان شيل على رأسه. حصل. لا، ما تحصل. سجلت في الوقائع. أحكي، سمعتم بهذا؟ لا. يمكن أخبار الصحف ما هي مضبوطة. لا أبداً. نعم. فلا تكذب شيء. اين؟ لا لا، ما يمكن يا رجال، ما يمكن ابدا. حصل، اذا حصل جاب الله هذا الحكم. اذا تصرف الشيء بغير الحظ، هل نقول لا ينفذ تصرفه او ينفذ عليه؟ لا، ينفذ مع الضمان، مع الاثم والضمان. نعم. سليم. والله شيخ، بعض الناس يصير اجد الوصيه، يصير اجد بعض الاعمام، بعض الاخوه منزعين البركة ومنزعين الرحم من البروك، هذا يمكن أن القاضي يهدي من النظرة دي. صحيح. لو اختار له على الأقل شاف فيهم كفاية لليتامى ولا، وكما شاف له كفاية ولاية وكفاية، يمكن يدور غيرهم، وغيرهم بعض الناس غير العمام وجد أصلح الإثمان منه. ما فيها شك.

إذا أنبت الشعر عانه وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القبر. نعم. الشرط الثالث الإنزال. لا مو شرط ثالث. الأمر الثالث. نعم. ما هو شرط يا أخي. نعم. طيب. صحيح. طيب. هل يحصل البلوغ بنبات اللحية إبراهيم؟ اللحية. إلا إذا كان يعني نبات غير معالج. إذا كان نبات معالج. لا نبات طبيعي.